فسألتها قصر من هذا؟ فقالت لي قصر عمر بن الخطاب. فلما اصبح مبعوث العناية الالهية وشمس الهداية الربانية وقص الرؤيا على عمر قال له يا عمر فلما علمت انها زوجتك وليت وجهي عنها حتى لا تغار علي يا عمر. ادب ادبني ربي فاحسن تاديبي. اخلاق النبوة حتى في المنام لا ينظر الى نساء غيره. حتى في المنام حتى وهو نائم اذا نامت عيناه لا ينام قلبه. لما علمت انها زوجتك وليت وجهي عنها خشية ان تغار علي يا عمر. فقال له عمر وعليك اغار يا رسول الله. ايها السادة الاعزاء وقد يكون تفسير الرؤيا مأخوذا من الاسماء. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لقد رأيتنا نجلس في دار عقبة بن رافع وامامنا رطب نأكلها. يجلسون في بيت صحابي يسمى عقبة ابن رافع وامامهم رطب اي بلح صار رطبا وهو مع النبي والصحابة يأكلون هذا الرطب. فما تأويل هذه الرؤيا؟ قال لهم الحبيب المصطفى اما الرطب فقد طاب لكم الامر. الامر طاب لكم واستوى. واما عقبة بن رافع فلكم العاقبة والرفعة. اخذ العاقبة من اسم عقبة واخذ الرفعة من اسم رافع. فاذا رأيت في المنام شخصا اسمه الحسن فحياتك حسنة ومعيشتك حسنة. واذا رأيت في المنام شخصا اسمه ياسر فالامر ميسر ان شاء الله تعالى. ومن هنا نأخذ تفسير الرؤى من الاسماء التي قد يراها الانسان في منامه. والرؤيا قد تفسر من وجه الرؤي. فقد يكون في وجهه الصلاح وقد يكون في وجهه المعصية. جاء رجلان الى الامام محمد بن سيرين قال احدهما يا امام لقد رأيت في المنام انني اؤذن. فنظر الامام في وجهه وقال له ستحج بيت الله الحرام. وجاء رجل اخر والرجل الاول ما زال جالسا وقال له يا امام لقد رأيت في المنام اني اؤذن. فنظر الامام الى وجهه وقال له انك سارق تستحق قطع يدك. وعجب الجالسون. واي عجب؟ الاذان هو الاذان، الرؤيا هي الرؤيا، ولكن كيف يختلف التأويل ويتنوع التفسير؟ الاذان واحد والمؤذن مختلف. قالوا له يا ابن سيرين على اي شيء بليت هذا التفسير؟ فقال العالم العبقري محمد بن سيرين نظرت في وجه الاول فرأيت سيم الصالحين في وجهه. فتذكرت قوله تعالى واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا. ونظرت في وجه الاخر فرأيت سيم الفاسقين في وجهه، فتذكرت قوله تعالى: ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون. انكم لسارقون. الوجه، اتق فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله. وهذا رجل يأتي امير المؤمنين عمر ويقول له: يا امير المؤمنين، لقد رأيت الليل والنهار يقتتلان. جيش الليل وجيش النهار يقتتلان. فساله امير المؤمنين: مع من كنت تحارب؟ امع جيش الليل ام جيش النهار؟ فقال له: مع جيش الليل. فقال له امير المؤمنين: انت رجل سوء. قال: وكيف؟ قال: لان الله تعالى يقول: وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، ولم يكن احد يدرك ابعاد هذه الرؤيا الا بعدما دارت مواكب الفلك ووقف اليزيد ضد الحسين بن علي. فكان هذا الرجل الذي روى تلك الرؤيا يحارب مع اليزيد ضد الامام الحسين، يحارب جيش النهار مع جيش الليل. وهذا رجل اسمه ربيعة بن امية بن خلف، كان قد اظهر الاسلام واضمر الكفر، يأتي الى خليفة رسول الله ابي بكر الصديق ويقول له: يا خليفة رسول الله، لقد رأيت في المنام انني كنت اقف في ارض خضراء يامعة، خرجت منها الى ارض مقصرة مجدفة. فقال له الصديق رضي الله عنه: ان صدقت رؤياك فسوف تموت على الكفر. ومرت الايام ولجأ هذا الرجل الى ارض الروم وارتد عن اسلامه ومات والعياذ بالله كافرا. الرؤيا قد تفسر بحسب الزمان، فمن رأى في المنام انه يحلق شعر رأسه، ان كانت هذه الرؤيا في موسم الحج في شهر شوال او ذي القعدة او ذي الحجة، ان رأى انه يحلق شعر رأسه في هذه الاشهر فسيحج بيت الله تعالى. فان رأى انه يحلق رأسه في غير هذه الاشهر فعليه ان يحافظ على ماله لانه صواضيع. الرؤيا تختلف باختلاف المكان، فمن رأى انه يطوف بالبيت، من رأى انه يطوف بالبيت الحرام فقد صح دينه وقبل عمله. وقد جاء رجل الى الامام جعفر الصادق رضوان الله عليه وقال له: يا امام، لقد رأيت انني اصلي في المسجد الحرام ولكن الكعبة كانت خلف ظهري. فقال له الامام: بادر بالرجوع الى الله، فقد نبذت الاسلام من قلبك. وعلى

واسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. يقول البروفيسور ادوين ان الذين يقولون بالصدفه مجانين البشر، ومثلهم كمثل من يقول بينما انا جالس في مصبعه اذ انفجرت تلك المصبعه فجاه فكونت من انفجارها قاموسا ضخما. هل يعقل احد هذا الا اذا كان نزيل الخنكة او العباسية؟ هل يعقل احد ان مصبعة تنفجر ثم بعد انفجارها صفة نرى الحروف التي انفجرت تتجمع شيئا فشيئا فتؤلف لنا كتابا ضخما ككتب الادب التي نقرأها او ككتب العلم التي نقرأها؟ ان الذي يقول هذا الكلام قد سلب عقله. تعالوا بعد ذلك الى هذه القضية، قولوا للملحدين ان البروتين يتكون من سلاسل طويلة من الاحماض الامينية، واخطر ما في هذه الطريقة اختلاط بعض هذه السلاسل ببعض، لو ان الاختلاط لم يصح في حلقة من الحلقات لتحولت هذه المادة الى مادة سامة بعدما تكون مادة تكون المكان للحياة. البروتين يتكون من سلاسل طويلة من الاحماض الامينية يختلط بعضها ببعض، من الذي رتب تسلسلها ومن الذي صحح تركيبها، مع انها لو اخطأت في احد انواع الاختلاط لتحولت الى مادة سامة ولما كان فيها حياة. سبحانك يا خالق الخلية الحية، سبحانك يا خالق الأنسجة، سبحانك يا خالق الأعضاء، سبحانك يا خالق الأجهزة، يا من يحار الفهم في قدرتك وتطلب النفس حمى طوعتك تخفي عن الناس سلا طلعتك، وكل ما في الكون من صنعتك، وكل ما في الكون من صنعتك. تأمل في نبات الارض وانظر الى اثار ما صنع المليك، عيون من لجين ساخصات بابصور هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بان الله ليس له شريك، وكل ما في الكون من صنعته. اذا قالوا ان اصل الحياة المادة، فقولوا لهم من خالق هذه المادة؟ اذا قالوا ان عناصر البروتين الخمسة قد جمعت نفسها صدفة، فقولوا لهم فمن الذي خلق فيها الحياة؟ اذا تم لنا هدم هذا الاصل فان النتيجة تنادي في الكون من عرشه الى فرشه ومن سمائه الى ارضه ينادي قائلا انا مخلوق للواحد الديان، انا مخلوق لمن لا يغفل ولا ينام. يا معاشر السادة الاعزاء، على التوحيد يقوم ديننا، على مبدأ التوحيد يقوم اسلامنا، على مبدأ التوحيد صار نبينا، صار يرفع راية التوحيد. وخلص من بعدهم خلف شككوا العبادة في الذات الاعلى، شككوا العبادة في وحدانية الخالق. لماذا سمع هذه الطيارات منذ 20 عاما لماذا انتكرت في صفوف شبابنا هذه القضايا الالحادية؟ لان الجو قد خلا لهم. وجد المرضى ومات الاطباء. وجد المشككون واختفى الدعاة الى الله. الدعاة الى الله تركوا البلاد الى بلاد البترول وتركوا مصر وفيها من تيارات التشكيك والالحاد ما يندى له جبين الحياة اتى ولوح واسف. وفي نفس الوقت يؤلمنا كثيرا ما قرأناه يوم السبت الماضي ان جماعة من كبار قراء القرآن الكريم يذهبون الى اين؟ يذهبون الى اين؟ لك الله يا اسلام، لك الله يا اسلام. اقولها لكبار القراء على وجه النصيحة لا على وجه التأنيب واللوم. يذهبون الى اين؟ كنت اود ان اسمع انهم يذهبون الى البيت الحرام او الى مسجد رسول الله ليعلموا ابناء المسلمين القرآن، ولكنهم ويا للأسف ذهبوا الى رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، ذهبوا الى الموسيقار الكبير يطالبونه بماذا؟ يطالبونه بما يسمى حق الاداء العلني. وما حق الاداء العلني؟ ان حق الاداء العلني انما يطالب به من عمل عملا مشتركا بين مؤلف وملحن ومغني. فهل تحول القرآن الى غناء يا كبار القراء؟ وقال لهم مستشار جمعية المؤلفين والملحنين، قال لهم انكم تقرؤون كتاب الله والله غني عن حق الاداء العلني. يا كبار القراء، ان الرسول ارسل تقريرا الى ربه ويقول في هذا التقرير يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مآسي. خلت البلاد من المرشدين الصادقين وصار بنا الحال الى اننا نطالب بحق تنغيم القرآن. حق تنغيم القرآن. نعم، الاية التي تبشر بالجنة نقرأها بمذهب السيكا، الآية التي تنذر من عذاب النار نقرأها على مذهب الصبا والنهاوند والبياتي، وبعد ذلك نطالب بحق أداء التنغيم. هل صار أمر القرآن إلى جمعية المؤلفين والملحنين؟ يا موت ظر ان الحياة مريرة ويا نفس جدي ان ظهرك هازل. فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقص ووا اسفا كم يظهر النقص فاضل. من اعطي القرآن وظن ان غيره افضل منه فقد حقر ما عظم الله. ان القرآن لم ينزل على الحبيب المصطفى لينغم ثم بعد ذلك يطالب المطالب بحق الاداء العلني. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله. يا من تطالبون بحق الاداء العلني، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ارسل الينا القرآن مات ولم يشبع هو واهله من خبز الشعير. يرحم الله الرسول محمدا، مات ولم يشبع هو واهله من خبز الشعير. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن طعام رسول الله فقالت: كنا نمكث الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة بشهرين ولم يوقد في بيت رسول الله نار يصبح عليه. قال السائل: فعلى أي شيء كنتما تعيشان يا أم المؤمنين؟ قالت: كنا نعيش على الماء والصمت، لم يشبع من خبز الشعير، وجاء الذين يقرؤون القرآن فامتلكوا السيارات الفاخرة وسكنوا القصور العالية وباع احدهم الربعين من القرآن بثلاثمائة جنيه ومع ذلك لم يكتفوا، فصبحونا على صفحات الجرائد وكلنا يعلم ما صفحات الجرائد في بلادنا عندما ذهبوا ليطالبوا بحق الاداء العلني وبيع النغم. قلت في نفسي: سبحان الله، هل سيأتي علينا زمان يقول فيه المذيع: تستمعون الى ما تيسر من سورة النجم، تأليف ربنا سبحانه وتعالى، تلحين واداء الشيخ الفلاني. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم. ان عمر بن الخطاب وهو عملاق الاسلام كان يسير ذات ليلة فوجد قارئا يقرأ من سورة الطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، ان عذاب ربك لواقع. فلما سمع عمر كقوله تعالى ان عذاب ربك لواقع خر عن دابته مغشيا عليه على الارض، ومر احد الناس فرآه على الارض فقال: من انت امير المؤمنين؟ يرحمك الله يا عمر. حمله الى بيته وظل عمر صريح فراش المرض شهرا كاملا بسبب هذه الآية: ان عذاب ربك لواقع. والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ظل ثلاثة ايام لا يذوق طعاما ولا شرابا بسبب آية نزلت عليه يقول فيها مولانا جل شأنه: ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا اليما. لما سمع النبي هذه الآية كلما قدم له الطعام قال: ارفعوه عني. تذكر طعام اهل جهنم، طعام ذا غصة لا ينزل من الحلق وانما يقف، لان الله يقول: ليس لهم طعام الا من ضريع، والضريع هو الشوك المر البشع، ولا طعام الا من غسلين، والغسلين هو ما يسيل من اجسام اهل النار من القيح والصديد. ثلاثة ايام تمضي والنبي لا يأكل ولا يشرب، وناس يقرؤون ايات العذاب كأنهم يؤدون لحنا من الالحان. ثلاثة ايام والنبي لا يأكل ولا يشرب. ان هذا القرآن غني عن ان نسمع فوق مائدته طنين الذباب. ان هذا القرآن يقول فيه مولانا: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعة متصدعا من خشية الله. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ادوا القرآن ابتغاء مرضات الله، ادوا القرآن ابتغاء مرضات الله. ان المجتمع في حاجة الى توعية دينية وارشاد. اولا قرأت هذا الحادث الاليم، استاذ جامعي يركب مع زوجته السيارة في احدى ضواحي القاهرة، تخرج عليهما عصابة فتطرح الاستاذ ارضا وتأخذ السيارة مع زوجة الاستاذ وتقضي معها اياما، ثم بعد ذلك تتركها في المكان الذي اختطفتها منه. لا امان على الاعراض، اصبحت الاعراض تسلب، لان اصحاب القرآن والدعاة الى الله في نوم عميق وثبات متواصل. عمارة في حي السمالك تحتوي على 25 شقة سرية تعلن الحرب على الله. تقود هذه الشقق 25 فتاة في سن 25 تتزوج باحدى الشخصيات الشرقية لا بارك الله فيهم، ثم بعد ذلك تمتلك 5 سيارات تكفي خصصتها لحمل الزبائن ولحمل البضائع المحرمة. عفونا عفونا، لا امان على شبابنا. ومع ذلك ما سمعنا لاهل الاسلام كلمة، لماذا لا يصدر الازهر الشريف مجلة اسلامية او جريدة اسلامية كل يوم؟ ان لجميع الناس مجلات وصحفا، فلماذا لا يصدر الازهر صحيفة يومية يوجه الناس فيها الى الله، يوجه الناس فيها الى معرفة الله، بدلا من هذه الصحف التي لا نقرأ فيها اسم الله مرة، انما يتكرمون علينا كل يوم جمعة ببعض كلمات في قطعة من صحيفة، كأن الكلام في الدين اصبح محرما او غير مباح. هناك جريدة او مجلة اسبوعية تسمى مجلة الفتاوى ترد على فتاوى المسلمين. المسلمون اصبحوا في مشاكل واصبحوا في حيرة، لماذا لا يكون هناك جريدة يومية تغطي احداث مجتمع الاسلام اولا باول وتجيب على الاحداث؟ والحديد ساخن، لان الحديد اذا برد اصبح غير ذات قيمة. لماذا لا نجد في جرائدنا وصحفنا جريدة عنوانها ان الدين عند الله الاسلام؟ هناك مجلة وطني وليس هناك مجلة لدين الله الواحد الديان، مجلات شهرية تتكلم عن الاحداث بعدما تبرد الاحداث لا تغطي احوال المسلمين، مجلات موجهة. والدين اذا صار موجها فانه لا يؤدى بامانة ترضي الله. انني اقول قولي هذا واشهد الله، اللهم لقد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. معاشر الاخوة الاعزاء، الامة الاسلامية تمر بمرحلة عصيبة والموقف يستلزم منا اليقظة والحرص. اليقظة والحظر، فإن هناك ملحدين ومشككين لا ينامون الليل يحاولون إحداث أي فتنة لتقع مصر في قبضة الإلحاد. احذروا هذا، لو سقطت مصر لا قدر الله واليهود يدبرون من وراء هذا، لو سقطت في ايدي الملاحدة فقل على الاسلام السلام. احذروا المحاربين لله، احذروا، حافظوا على اسلامكم، اقيموا دولة الاسلام في بيوتكم، احرصوا على شبابكم وابنائكم. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.